بسم الله الرحمن الرحيم. من جديد يطل عليكم فريق المشاريع للإنشاد في كوكبة من المدائح والقصائد النبوية العطرة في أمسية فسحة الزهور.